وإذا هو سخر هذا القلب لمعصية الله تفرق عليه شمله. أيها الناس، إن من أعظم ما يتحصله الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وهو حقا زاد الأخرى، لهي السكينة في الأقوال والأعمال والأفعال. فإن السكينة تنزل على قلوب المؤمنين فيزداد بها إيمانهم، ومن أراد الله له الإيمان ألقى على قلبه السكينة والطمأنينة لهذا الخير. ولما أسلم ثمامة بن أثال رضي الله عنه، ما إن أسلم حتى نزلت السكينة على قلبه وذهبت تلك النفرة منه، قال: يا رسول الله، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، ولقد صار دينك أحب الدين إلي. والله يا رسول الله، ما كان من وجه أحب إلي أبغض إلي من وجهك، ولقد صار وجهك أحب الوجوه إلي. والله يا رسول الله، ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، ولقد صار بلدك أحب البلدان إلي. إنها سكينة الإيمان التي يقول الله سبحانه وتعالى عنها: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فأخبر الله سبحانه في هذه الآية أن السكينة من أسباب زيادة الإيمان، وأن الفوضى والنفرة والقلق من أسباب ضعف الإيمان وزعزعته وقلقلته. نعم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. وأخبر ربنا سبحانه وتعالى أن النصر يحالف السكينة، وفي يوم أحد أنزل عليهم أمنة نعاسا تسكينا لهم، حتى كان سيف أحدهم يسقط من يده. كل ذلك لتهدأ القلوب ولتطمئن القلوب وليذهب انزعاجها. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قال الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الذين كفروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إنها السكينة في غار وفي وحدة، ولو نظر أحد المشركين إلى قدميه لرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ولكن تلك السكينة لما أنزلها الله على قلب رسوله وصاحبه ذهب عنه وعن صاحبه ما كان يخاف منه. لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. نعم، سكينة الإيمان والنصر. واستدل بذلك نبي من بني إسرائيل على أن السكينة تكون ثباتا وسبب الملك، فقال: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية. هذا التابوت الذي فقد عليكم برجوعه تسكنون وتهدؤون، فعلامة ملك هذا الملك أن يعود عليكم تابوتكم الذي تسكنون إليه ويهدأ بالكم به. دل هذا على أن هدوء البال له أمر عظيم في الحياة. أيها الناس، إن الله عز وجل ما شرع الزواج وما من رسول إلا جعل الله له أزواجا وذرية إلا من أجل السكنى وهدوء البال والراحة والطمأنينة. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن آياته أن جعل لكم من أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. شرع الله الزواج للسكن وللهدوء. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. الآيات. ويؤيد ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. دل هذا الحديث على أن الزواج فيه سكينة للبصر، فإنه أغض للبصر، يسكن البصر عن النظر عن محرم الله، ويسكن الفرج ويسكن الشهوة، فيصير عند ذلك الشخص سكينة بإذن الله عز وجل ليسكن إليها، وهكذا يستقر إليها وفي مسكن واحد، كما يقول الله سبحانه وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. خلق الله الليل للسكون وللراحة، لأهمية سكون البال وسكينة الأقوال والأفعال. فربنا سبحانه وتعالى أبان في كتابه أن ذلك من أسباب ازدياد الإيمان، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. مدح الله نبيه والمؤمنين أنهم امتن عليهم بسكون البال، ولما حصل ذلك لازموا التقوى ولازموا الإيمان في الأقوال والأفعال. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. في النهار يتعب الإنسان وتزعجه الأصوات وتقلقه المزعجات، وهكذا يكل بصره من الأضواء. فرحم الله العباد بأن جعل لهم ليلا يسكنون فيه يرتاحون من الإزعاجات ويهدأ بالهم ويقوم وهو نشيط على طاعة الله، قد عادت عليه قوى بصره وعادت عليه قوى جسده وعادت عليه جمة قلبه وعادت عليه راحة نفسه بسبب ذلك السكنى والهدوء. نعم، فهذه منة من الله سبحانه، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. لهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أدبه الجم عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل وإنسان نائم يسلم فلا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، كما ثبت من حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه عند الإمام مسلم. والقرآن ينزل بالأدب الرباني من الله سبحانه وتعالى بعدم الإزعاجات وبالتماس الهدوء والتأديب. بذلك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذا تأديب من الله لأولئك الصحابة رضوان الله عليهم وعتاب لهم على هذا الأدب الجم. ووصف عمرو بن العاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المحامد التي مذكورة في القرآن أيضا هي مذكورة في التوراة. حين سئل كيف تجدون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل والله إنا لنجد صفته في التوراة ببعض صفاته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. أثنى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ليس بصخاب في الأسواق، فإن الصخب ورفع الأصوات سواء كان عند استواء الصفوف أو كان يعني للصلاة أو في غير ذلك من حلقات العلم أو في غير ذلك من أسواق المسلمين أو في غير ذلك من بيوت المسلمين، فإن هذا ليس من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذمت الأسواق وفيها باب الشيطان وفرخ لسبب ما فيها من الضجة والغفل عن ذكر الله. وصية لقمان لابنه، وصية لقمان عليه السلام: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك سكينة حتى في المشي، واغضض من صوتك سكينة حتى في التلفظ يؤدبه السكينة ويعلمه السكينة حتى في الصوت، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. السكينة السكينة أيها الناس السكينة، فإنها من أعظم نعيم أهل الجنة. السكينة التي نزل بها القرآن، فقد ثبت من حديث البراء رضي الله عنه أنه كان نائما فما زالت فرسه تتحرك، فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك السكينة نزلت للقرآن، أنه كان يقرأ القرآن نزلت للقرآن. سكينة تطلق على الملائكة وتطلق على ما يطمئن النفوس. السكينة نعم أعظم من أعظم نعيم أهل الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون والشاهد لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. غاية في السكينة والهدوء، سكينة في الأقوال، سكينة في القلوب، سكينة في النفوس. قال الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا ما يعيشونه من السكينة: لا يبغون عنها حولا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فهذه سكينة وراحة في نفوسهم بحيث أن نفوسهم لا تتطلع إلى غير ذلك. وهدوء بال وغير مضايقة من فلان ولا من علان. أنعم الله سبحانه وتعالى بالسكينة على أهل الجنة. وهل شرع الله عز وجل وامتن على العباد بالبيوت والمساكن إلا لهدوء البال وراحة البال، وليسكن الإنسان فيرتاح مما يراه مما يخرج به الشارع، يرتاح على فراشه، يستريح مع أولاده، يستريح مع أهله، يهدأ باله، يتفرغ لذلك. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من أنفسكم، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هذا الامتنان من الله سبحانه وتعالى بنعمة عظيمة. فتصور أيها العبد لو أن الإنسان في الطريق ليس له مسكن، وسائر الناس كذلك يبيت بعضهم ببعض، لا يهدأ إلى أهله ولا يهدأ إلى ولده ولا يهدأ باله ولا يستريع في مسكنه، كيف الحياة؟ ولكن من منة الله سبحانه أن كل إنسان من خلقه، كل إنسان جعل له ما يسكن إليه، ما يسكن إليه. نعم السكينة ينبغي أن يلازمها كل مسلم، يلازمها كل مسلم إذا أراد أن يسعد في هذه الحياة الدنيا وفي الأخرى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكينة في الصلاة في عدة مواضع. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أهم شيء يلازم الإنسان السكينة، ولو فاتته بعض الصلاة وهو هادئ البال. ولما جاء رجل وقد أجهش النفس، يعني حفزه النفس من شدة السرعة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا، ولا تعد، ولا تعد لمثل هذه السرعة إلى الصلاة. هذا تأديب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولسائر الأمة بملازمة السكينة. ولما رأى بعضهم يرفع يديه ويقول هكذا وهكذا عند السلام، قال: ما بالكم، أو ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. وكان أحدهم يكلم صاحبه في الصلاة حتى أنزل الله تأديبا إلهيا بالسكينة في الصلاة وعدم الكلام وبالخشوع فيها، وقوموا لله قانتين. قال: كان أحدنا يكلم صاحبه فلما أنزل الله عز وجل وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت، وأمروا بالخشوع، بالخشوع والسكينة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ومعنى ذلك ساكنة قلوبهم، متدبرة أفكارهم، هكذا أيضا ساكنة جوارحهم. كل ذلك لفضيلة السكينة في سائر الحياة. وفي الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، بما يروي الحديث القدسي: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخر، فإن سابه أحد أو شاتمه يجيبه بالطيش؟ ما يجيبه بالطيش، بل ولا يجيبه حتى بمقابل ما قال، وإنما مأمور أن يجيبه بسكينة فليقل: إني صائم. كلمة واحدة بكل هدوء، وبذلك يكون قد انتصر عليه وكفي شره بإذن الله عز وجل. نعم، وفي الحج نزل النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة بسكينة، وكان إذا رأى سرعة من أصحابه يقول: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. وما تسلط الشيطان على العبد إلا في حالة طيشه وفي استفزازه بالغضب وفي استفزازه كذلك بغليان الدم، فعند ذلك ينال منه مراده. ولهذا في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غضب واحمر وجهه واشتد غضبه وانتفخت أوداجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد، يسكن. وأهل العلم يقولون إذا غضب الإنسان وهو قائم فليقعد، وإذا غضب وهو قاعد فليضطجع، ويرشدون إلى الوضوء، فإن الحمى منفع جهنم وإنها تبرد الماء، والغضب كذلك أيضا فيه حرارة، ونحو ذلك مما يذكره العلماء اعتمادا على بعض الآثار في ذلك وما في الباب. نعم، الشاهد من ذلك أن السكينة كما يقول ابن مسعود رحمة، وأن بعدا عن عدمها أو عدم السكينة نقمة. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه يذكر في ترجمته أنه كان إذا ضاق آم أو فتح أو ذهب يقرأ آيات السكينة حتى يستريح ويهدأ باله ويذهب عنه ذلك القلق. نعم عباد الله، هذه السكينة مهمة جدا، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه برهانا على أن السكينة تكون في طاعة الله وفي حلق الذكر وفي البعد عن المعصية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم من كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم للصلاة قاموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة، قوموا وعليكم السكينة، حتى في قيامهم يأمرهم أن يقوموا بسكينة بغير عجلة. نعم، الشيطان يتسلط على العبد إذا ابتعد عن السكينة، سواء كان يتسلط عليه بإزعاجه في قلبه بالفقر فيزعجه ويقلقه وأنك ستفتقر وأنك ستجوع ومن لأولادك وما إلى ذلك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فلما علم الله عز وجل أن الشيطان يزعج الإنسان أتى بالعلاج الذي يقف به الإنسان أمام هذا العدو. قال الله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا تنزعج من أولياء الشيطان، لا يستفزك أولياء الشيطان، وعليك بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولا يستفزن ولا يستفزك أتباع الشيطان، لازم الصبر، فإنه علاج من الطيش، وإنه ملازمة للسكينة، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى، وأخبر الله سبحانه أن الشيطان يستفز من أراد إهلاكه، يستفز. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. بلوى من الله، ومن تخلص من هذا الاستفزاز نجا. فيستفزهم بشرب الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يستفزهم بالخمر من عدة وجوه: وهكذا يستفزهم كذلك بالقلق وبالأحلام الشيطانية. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم علاجا ناجئا نافعا لذلك الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليتحول على الجنب الآخر ولينفث على يساره وليستعذ بالله منها. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعلاج نافع من هذا القلق والاستفزاز الذي يضيع به عليك وقتك ويسهرك من نومك وتصبح وأنت ضعيفا عن ما تقوم به في نهارك وما إلى ذلك مما يستفيده الشيطان منك. والكفار دأبهم وشأنهم وسائر أهل الباطل استفزاز صاحب الحق عسى أن يظفروا منه بشيء. فلهذا يقول الله سبحانه في كتابه الكريم ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وقالوا إن كادوا ليستفزونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. فحذره الله سبحانه أن يستفزه الكافرون المشركون وعصمه من ذلك. وهذا درس لكل مسلم أن لا يستفزه المبطلون، لا يستفز من قبيل فلان أو علان من جنود إبليس الشيطان، فإن هذا يضيع عليه خيرا كثيرا ويبعده عن خير كثير. وما دام في هدوء بال وسكينة وذكر الله سبحانه وتعالى فإنه متحصن من الفتن. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل السكينة وقال الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. فشأن أهل اليمن ولا سيما من وفقه الله للعمل بهذه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم السكينة وعدم الطيش، البعد عن الطيش. لهذا تجد إنسانا عنده خير عظيم وهو ساكن. وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. نعم، فهذه صفة متأصلة ولله الحمد في صلحاء اليمنيين السكينة، وصفة أخرى أيضا في اليمنيين وهي الحكمة، ومن الحكمة السكينة. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أشج عبد القيس على أشج عبد القيس بذلك، إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة، والتأني نوع من السكينة ومن الهدوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أينما رأيت السكينة فاعلم أن الزين فيها، وأينما رأيت عدم السكينة فاعلم أن الطيش فيها. وسيحصل الشيء من ذلك العجل، من ذلك الاستعجال. وإن السكينة إذا لازمها الإنسان حتى في تلاوته للقرآن يجد في ذلك تدبرا وعلما واستفادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن من قرأه في أكثر من 3 أيام، وذلك لأنه إذا قرأه بعجلة لا يتدبره ولا يستفيد من أحكامه، فاته السكينة. حتى لو أن إنسانا يأتي إلى الصلاة على سيارته وهو راكب على سيارة ولا يلازم السكينة تجد عنده الطيش لكثرة الحركات ولكثرة الالتفات ولكثرة الأعمال التي يقوم بها، لا تجد عنده السكينة، فهو منهي من هذا الجانب. وينبغي أن يلازم السكينة حتى في سيره بهدوء بال وبراحة، ولا يظن أن السكينة للماشي إلى الصلاة إنما في حق الماشي فقط، سواء كان ماشيا أو راكبا، لأن السكينة مأمور بها. ولما قال حسان لأم المؤمنين عائشة: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثاء من لحوم الغوافل، عاتبته وقالت: لكنك لست كذلك. يعني بذلك أنك قد خضت مع الذين خاضوا، وقد عفى الله عنهم، خضت مع الذين خاضوا، أي أنك لم تكن متأنيا في هذه المسألة. فعلينا وعليكم عباد الله بملازمة السكينة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع هيشات عند الصلاة استوق، أمرهم بالاستواء وقال: وإياكم وهيشات الأسواق، عدم السكينة في الأسواق، أما المساجد، أما حلقات الذكر، أما أماكن العلم، أما أماكن البحث والتنقيب والاستفادة، سواء كان في مكتبة علمية أو كان في بيته، فلا يستريح الطالب إلا بهدوء البال، لا يستريح الطالب إلا بهدوء البال. وأيضا مع هدوء البال أيضا كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وكثرة الاستعانة به عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن المشغلات والمقلقات كثيرة، ومن تهيأ له هدوء البال فقد ظفر. وابن معين يسأل عند موته: أي شيء أحب إليك؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي، يتفرغ ويهدأ ويسكن من أجل أن يستفيد. وشيخ الإسلام دخل السجن فاستراح، استراح وسكن وتفرغ للعبادة، وقال: ما يفعل بي أعدائي؟ أنا إن أخرجت فإخراجي سياحة، وإن قتلت فقتلي شهادة، وإن سجنت فسجني خلوة. واعتبر ذلك السجن خلوة وهدوءا وراحة للعبادة. عبد الرحمن بن أبي نعم أدخل السجن من أجل أن يقضى عليه، ولا يؤتى بماء ولا يؤتى بطعام، فأقبل على طاعة الله، وأرسل إليه الحجاج بعد عدة أيام من يخرجه ليدفنه، أي أنه قد مات في حسبانه، فوجدوه في غاية من السكينة، وجدوه يصلي والصلاة فيها سكينة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، أرحنا. وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالمشغلات يرتاح منها الإنسان لذكر الله ولطاعة الله. وجدوه يصلي، فلما أخبروا الحجاج قال: أخرجوا، وأمر بالإفراج عنه بعد أن رأى تلك الكرامة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى، عدة أيام لا طعام ولا شراب، ولكنه أقبل على طاعة الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الأيام يصوم متواصلا، وهو من خصائصه، ويقول: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ليس معناها أنه يأكل الطعام والشراب، ولكنها السكينة التي ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه، لها أحاديث من ذكراك تمنعها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. الإقبال على ذكر الله والسكينة في النفس تبعث في ذلك الروح وفي ذلك الجسد الراحة والغذاء النفسي.